إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الله عز وجل أمر بالاتفاق ونهى عن الاختلاف. قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال سبحانه: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا به، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. والآيات في ذلك كثيرة معلومة. والله عز وجل قد امر بالاعتصام بحبل اليتيم كما قال سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا، اي بحبل الله الفقير يعني القران، اعتصموا بالقران العظيم. فاذا اعتصمنا بالقران والسنه كان ذلك سببا في اتحاد المسلمين. ولا تفرقوا، فقد امر الله عز وجل بالجماعه ونهى عن الفرقه كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة. إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم كثير الضلال وكثرة السؤال وإضاعة المال. والله سبحانه وتعالى يريد أن يكون الناس أمة واحدة، ولكن الله عز وجل يأبى أن يكون اجتماعهم على الكفر أو على الشرك. قال الله سبحانه وتعالى: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، لولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم ابوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا الى اخر الايات. ولولا ان يكون الناس امه واحده، لولا ان يعتقد كثير من الناس من الجهله ان اعطاء الله سبحانه وتعالى المال انما هو دليل على محبه الله، هكذا انما هو دليل على المحبه لمن أعطاه، فبذلك يجتمع على الكفر لأجل المال، فلأجل ذلك فإنهم يجتمعون على الكفر لأجل المال. يقول سبحانه: لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج، يعني سلام درجة من فضة على أنها يظهرون يصعدون، ولبيوتهم أبوابا أي أغلاقا على الأبواب، وسرر عليها تكون من الفضة وزخرفة من الذهب. فالله عز وجل يأبى أن يكون الناس أمة واحدة على الكفر بل على الإيمان. وقد اجتمع الناس اجتماعا كونيا قدريا قهريا بضعفهم وعكسهم وبشريتهم في مراحل عدية كثيرة وفيرة. قال الله عز وجل: ولئن أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. فكلهم يشترك في هذا الإقرار وفي هذا الاعتراف وفي هذا التصديق، ولكن بقي على عكس من بقي وكفر من كفر. ويقول الله عز وجل: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. فالله سبحانه وتعالى بين أن العباد وأنا نرى مشتركون في الضعف والتسليم والقهر لله رب العالمين. وكذلك لأن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتوا بمثل، فلو اجتمعوا بكل نيتهم وإلحادهم على أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو ببعض منه فإنهم عاجزون، فاجتمعوا على هذا العكس. وهكذا ما يتعلق بمراحل العكس والضعف التي اجتمعوا فيها تمتدوا حتى الضرر والبعث حسب ذلك يوم مجموع له الناس، فلا يستطيع احد ان يتخلف عن هذا. ان استطعتم ان تذكروا من خطايا السماوات والارض فاذكروا، لا تنكرون اهل السلطان، فهذا تعليق مستحيل. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده، فلا يستطيع المرء ان يخرج عن هذه القاعدة، فهم مجموعون ومجتمعون ومتحدون في هذا الضعف وفي هذا القهر. أما من حيث السنة الكونية فالشمس تتطور والنجوم تنكدر والجبال تسير والبحار تشدر إلى آخره إذا انتهت عبادة الله عز وجل، فلا تقوم الساعة إلا على أشرار الناس. فهناك انبيان وتواصل بين الطبيعة، بين الثمرات، بين الأرض والطيور والنباتات والحيوانات، فكل يؤدي دوره، فهنالك اجتماع. قال الله عز وجل: يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، كل منهما يطلب الآخر طلبا حثيثا، أي سريعا لا يتأخر عنه. إذا جاء هذا ذهب هذا، وإذا ذهب هذا جاء هذا، فهذا يذهب بضلال هذا، وهذا يذهب بضياء هذا، فالضياء يذهب بالظلام، والظلام يذهب بالضياء. يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، سريعا، الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره تحت قهره وتفكيره، الا له الخلق والامر، تبارك الله رب العالمين. فالاجتماع والاتحاد الوحدة إنما تكون كونا وقدرا وأمرا وشرعا، فهذا خلقه وهذا أمره، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، تبارك الله أحسن الخالقين سبحانه وتعالى. وإذا تأملنا ما يتعلق بمقومات هذه الوحدة، فلا بد أن يكون التفاهم باللغة العربية، وكذلك كان فاللغة العربية هي لغة القرآن العظيم، وهي لغة السنة، وهي لغة السلف الصالح. وعندما مروا على هذا العهد وهذا الأمر، فإن الله عز وجل فيسر الأعاجم، يسر لهم تعلم العربية، وقد يسر القرآن الذي كان يريد تفسيره ولقد يختارنا القرآن من القرآن الميسر بحمد الله وتوفيقه. فالآدم تعلموا لغة العرب، فالقرآن في فنون المعرفة وفنون العلم، حتى أنهم كانوا بارعين في فنون اللغة، لحنها وصرفها ومختلف فنونها وعلومها، وكذلك في رواية الأحاديث وغير ذلك من علوم الشرع. وظلت هكذا عوامل الاتحاد والاختلاف قوية بالفنافكة، ولم تنخرم إلا عندما كان الشعوبية التي أراد كل شعب أن يستعلي بمعزل عن شريعة الله عز وجل، فالشعوبية باتفاق قوميتها هي التي كانت سببا في هدم من هدم، ويحفظ الله منا مثل الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل قد امرنا بان نكون مختلفين لا مختلفين، وان نكون مختلفين او متحدين، لا نقول مختلفين، يقول سبحانه وتعالى ان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاعبدون. فما هي النتيجه؟ وتقاطع امركم بينهم كل الينا راجعون. ان هذه امتكم، ان هذه امتكم امه واحده، اي ان دينكم دين واحد. ويقول الحسن البصري في هذه الآية يبين الله عز وجل لهم ما يتقون وما يأتون هذه طاعة الليلة، وهذا أمر مهم جدا. يقول يبين لهم ما يتقون وما يأتون، فهذه من جوامع الكوارث ولواقع الحياة التي فيها الخير والبر. ثم يقول إن هذه أمتكم أمة واحدة، أي إن يعني أن سنتكم سنة واحدة، يعني أن سنتكم سنة واحدة. وقال عليه السلام الأنبياء أخوة تخوة لعلاه، أخوة لعلاه، أمهاتهم شتى وديرهم واحد، وديرهم واحد. والعلاه في البراءة أصله من الشرب بعد الشرب، يعني من تزوج امرأة ثم تزوج أخرى كأنه علم منها، وعلم منها كما يكون المرء قد شرب الشرب بعد الشرب. هذا معناه معنى الحديث أن أصل دينهم واحد، أن أصل دينهم واحد وهو التوحيد، وإن اختلفت فروع الشرائع. ويقول الله عز وجل كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين المبشرين والمنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس بما اختلف فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات باقيا بينهم. فهدى الله الذين آمنوا بما اختلف فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يقول يروي ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان بين نوح وآدم 10 قرون كلها على شريعة من الحق فاختلفوا فبعث الله النبيين المبشرين والمنذرين. إذا الأصل هو الاتفاق وأنه على شريعة واحدة هي شريعة التوحيد، فكان الاختلاف فبعث الله النبيين المبشرين والمنذرين. إذا الأنبياء هم سبب في التقاط الناس وعياض ما فسد من هؤلاء الناس. ويقول بعض السلف كانوا على الهدى جميعا فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين منذرين، فكان اول نبي بعث نوحا عليه السلام. وهكذا فالاصل انهم كانوا على دين واحد وعلى فطره مستقيمه وعلى الصواب، ولكن عندما بادر من قول نوح عليه السلام أو قبل ذلك بالشرك، بعث الله عز وجل النبيين المبشرين والمنذرين، وبعث نوح عليه السلام لإصلاح عقيدة الناس. فهدى الله الذين آمنوا بما اختلف فيه من الحق، بما اختلف فيه من الحق بإذنه، أي عند الاختلاف أنهم كانوا على ما جاءت به الرسل قبل الاختلاف. وفي رواية في بعض القراءات وليكونوا شهداء على الناس يوم القيامة والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكان أبو العالي يقول في هذه الآية المخرج من الشبهات والضلالات والفتن. هذه الآية إخواني في سورة البقرة 213 يقول في هذه الآية المخرج من الشبهات والضلالات والفتن. وهذه تحتاج حقيقة إلى تأمل وتدبر إلى أن نراجع أفكار المفسرين، ولا يتسع المقام إلى التفصيل في مثل هذا الوقت الضيق المحدود. والحق أن الناس اختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات بقيا بينهم كما قال الله عز وجل. فمن حدث؟ هل تلقى البينات؟ اختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات بقيا بينهم. ما هو الحل؟ وما هو سبيل الاختلاف؟ وما هو سبيل الاتحاد واللقاء؟ تصلح البينه معاذ الله، اذا لا سبيل الا بقبول البينه. وايضا وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. أي إنما قام مخالفتهم للحق عندما فرضهم إليه وعندما قام عليهم الحجة، وما حملهم على ذلك إلا البغي والعناد والمشاقة. إذا نزلوا في العلم وما تفرقوا إلا لبعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. فالعلم مفرق والبينات مفرقة، والنبي عليه السلام مفرق، ودعوتنا مفرقة بين الحق والباطل. لا بد أن نفرق بين الحق والباطل، بين المجرم وبين المرسل. لا بد أن نجمع بين المجرمين وبين قتلة آبائهم وأمهاتهم وأحبابهم. لا نريد أن نجمع بين الخالق والمخلوقين. إذا هذه دعوة مفرقة، لكن مفرقة بالحق، بالحق، وهي دعوة تجمع بالحق وتفرق بالحق. فلا بد من التفريق ولا بد من الجمع. حينما يظلم التفريق فلا بد منه، وحينما يظلم الجمع فلا بد منه، وهذه سنة ماضية. ولو أن الناس قد اختلفوا مثلا، فبعضهم قال السلف فضيلة، وبعضهم قال الصلوة فضيلة. هل لأجل أن يكونوا مستحبين متعارفين نقول لا أشياء نريد أن نجعل السرقة فضيلة من الفضائل حتى يجتمع الناس؟ فهذا مقبول. والأسباب بين التوحيد والشرك نقول لا أشياء نريد عياذا بالله أن نجتمع على الشرك وهكذا. فهؤلاء الناس لا يريدون أن نكون معهم مع من ضربوهم او من قتلوا اباءهم، فكيف يريدون ان يجمع المشرك مع المؤمن؟ فهذا لا يجد ابدا. لذلك جاء التوجيه الرباني بعد هذه الايه العظيمه بقوله فاذا بك بعد كل ما تقدم سبع واستقم كما امرت ولا تتبع احواءهم. فإنهم يؤصلون ويقاعدون في عوامل الله وبالخلاف والاتحاد، يؤصلون ويقاعدون تفصيلات باطلة وقواعد زائفة إنما هي مبنية على الأهواء ولا تتبع أحواءهم. إذا فبحوا واتقوا كما أمرت أنت ومن معك من سلف هذه الأمة ولا تتبع أحواءهم. فأعبد الله وحده لا شريك له، واتبع نبيك صلى الله عليه وسلم من هذا السلف الصالح، ولا تتبع أهواءهم فإنهم يؤمنون ويقينون بموازين ومكارم لا تصلح أبدا. وقد سبق في علم الله سبحانه وتعالى ما كان وما يكون من اختلاف، سبق في علم الله وقد ترون الآيات العظيمة، ولكن ما هي السبق؟ وقد علمنا ما كان وما سيكون من اختلاف في البشرية، ولكن الثمرة أن يسعى لله وأن نكون من صحيح خير ما بقيت شر كما ذكر بعض العلماء. فلا بد من توحيد الخالق سبحانه. إذا قلنا نريد الوحدة فلا بد أن تكون على توحيد الخالق سبحانه، وعلى توحيد الاتباع، وعلى توحيد المنهج، وعلى الاستجابة للنبي صلى الله عليه وسلم استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فهذا منهج نظري تطبيقي نظري تطبيقي علمي عملي يقوم على العدل كما قال بعض أهل العلم. وأول الخطوات التي نسعى فيها لاتحاد الأمة هي التوحيد العقلي والتوحيد والتوحيد المنهجي، فيكون توحيدا نبويا صحابيا سلفيا اثريا، وان يكون التوحيد الثقافي في موئلات، وهذا لا يشتهر في جمعه اللحم، لا يشتهر في جمع منهج هذا التوحيد او الائتلاف واللقاء، بل ان الاجتهاد كل الاجتهاد في استقرائه واستقصائه وترقيه من نفع النبوه، لا يشتهر في جمعه من عقول ومن اهواء، وانما لا بد من الابداع الكبر، ولا بد انما الابداع كل ابداع يتجلى في استقرائه واستقصائه ومعرفته ينبوعه، ولا يكون هنالك الا ان يلقى من ينبوع الوحيين الكتاب والسنه، ولا بد من منع النساء بين الاقارين والولايات، لا بد ان تمنع هذه، وهذه من عوامل الدمار، فالتعصب للمدى والتعصب للطوائف والتعصب للملل والنحل من اغرب الاسباب في صناع الفرقه واصطناع التأويل والتحريف، انتصارا للمذهب والملة والنحلة والقومية والقناعة التي يخالف شرع الله سبحانه وتعالى، كما لو طلعت الشيعة الشريعة الخبيثة فإنهم عندما رأوا أنهم مطلوبون لا محالة قالوا هذا الكتاب زائف ومزور، لأن القرآن حقيقة قد أقام عليهم الحجة، فقالوا ليس في هذا المصحف من مصحف فاطمة رضي الله عنها، هناك مصحف اسمه مصحف فاطمة ليس فيه مما في مصحف أهل السنة كلمة واحدة عياذ بالله، وأنكم رأيتم كتابا ثم فضوا الضباط في تحريم كتاب رب الأرباب، فأثبت أن الكتاب لرب الأرباب سبحانه وتعالى ثم أثبت التحريم، فقال بتحريمه لأنهم وإن كانوا يؤمنون وأنهم ألقوا الدورات، لكن مع ذلك وجدوا أنفسهم أنهم يضربون مرات التحيرة ورغم أن كانوا يلفون ويدورون. ثم أن السنة التي قيدت والتي بينت والتي حددت والتي أفهم هؤلاء قالوا ليس لنا من سبيل إلا أن نشكك في هذه السنة، لا بد لنا أن نشكك في السنة، وكيف السبيل للتشكيك في السنة؟ لا بد من التشكيك في النقل في وسط الرجال، فشككوا في الصحابة وكفروا الصحابة فرضي الله عنهم إلا ثلاثة، فيعود الأمر إلى الكفر بالقرآن وإلى الكفر بالسنة في كتاب الله وإلى الكفر بمنهج السلف، فكان أحد الأعمال عندهم منهج السلف الصالح كما يصرحون بذلك. فهذا هو القول النظري والعملي، فهم قد حذروا بأقوالهم الله ورسوله سبحانه وتعالى، وقد أردوا أن يعلموا، ولكن الله سبحانه غالب على أمره، فانظروا كيف أرادوا أن ينشروا مذهبهم وشرعهم الباطل من خلال تكفير الصحابة رضي الله عنهم، ليذكر الناس بالقرآن وليذكروا السنة وليذكروا بنسبة ثالث الأمة، فالتعصب للمذاهب والطوائف والملل والنواحي هو أبرز الأسباب في صناعة الفرقة وصناعة التأويل والتحريف والوضع وصناعة الشالات وافتعالاتها، اصطناع الشراء وابتعاثات لأن استفاد القاطبين من الناس من أن يتهمون شيخنا بالحجاج، والله الذي لا يعلم ولا يعلمون ما هو الحجاج ولا يعلمون من هو الشيخ، أو إنهم الله لا يعلمون أن الشيخ غيري، ولكنهم لا يريدون أن يعلموا الحق والحقيقة، ولكنهم استعلوا هذا الوجه ولم يريدوا مناظرة ولم يريدوا حقا ولم يريدوا ان يسمعوا، لا يريدون ان يسمعوا ابدا، لكنهم يريدوا وأن تكون الشبهات وأن تكون الفضة تجدون أن يقيم الحجة بدعمهم ونجدون أن يمنوا قوله تعالى ونحن نقول بدعمهم إن هذا إذا شعر أنه طغى فمن يدعون أنه مرجع والله إنه لا أهون في ميزانهم من فرعون إن هذا إذا شعر أنه طغى فهل تعبوا إليه؟ لا وإنما كان منهم اكتفاء من خلال أدلة الإعلام المحترمة لاتهام الشيخ وتلاميذه بالمجزاء وهذه والله سيغفلون عنها يوم القيامة وقد قال عليه السلام من قال في مؤمن لا يكفيه أسفره الله ربك رجلة الحلال وهي عصاة أهل النار حتى يخرج مما قال وليس بحال والله الموعد والله الموعد والله الموعد هذا لمن كان له قلب وغض السمع وهو شهيد. فإلى أحبتي في الله لا بد لنا أن نتأمل الثمرة التي نسعى إليها فنقول لا بد أن نعي أن الله عز وجل أمرنا بالإقامة وأمرنا أن نكون متحدين وأن نكون مجاهدين لا أن نكون متهرجين ولا أن نكون متشردين ولا أن نكون أصحاب أهواء ولا يكون هذا إلا بالاجتماع على الكتاب والسنة فالاجتماع مكان وزمان كما قال الله عز وجل ومن يشاقق الله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين يوجه ما تولى ويصبح جهنم وساءت مصيرا. إذا هذه المشاقة لمنهج النبي عليه السلام ومنهج المؤمنين فالاجتماع على هذا السبيل على سبيل لله عز وجل وهو سبيل النبي عليه السلام كما قلنا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم فتدعوكم وحده ولم يقل إذا دعواكم فسبيل النبي عليه السلام هي سبيل الله سبحانه وتعالى وسبيل المؤمنين هي سبيل النبي وسبيل الله سبحانه وتعالى ومن يشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين لا سبيل ليس لجميع التهديد ولا لجميع اصحاب الاهواء ولا لجميع الحساد والحاقدين عياذا بالله عز وجل فمن اراد اللقاء فعليه ان يتقطع بكبير ومنهج النبي عليه السلام ومنهج المؤمنين فهنالك الوعد وهنالك اللقاء وهنالك الزمان وهنالك المكان وكل من ادعى ومن ادعى انه يحب اللقاء المسلم فاحرم الاحصار لنفسه ان يتفرع عن السبيل وان يبتعد عن سبيل المؤمنين لانه قد اختار لنفسه سبيلا غير سبيل الحق والصواب فعلينا اذا ان ننظر الى السبيل الصحيحة في لقاء المسلمين المسلمين وفي اجتماعهم ولا نكون الا على نحو الذي بيننا نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا ممن يحسننا فهم الدين على منهج سلف الامه وان نعمل بمقتضى ذلك وان نشجع وان نعترف عليه وان نقف في ذلك وان يجعلنا من الصادقين من المتوفي بالحق والصبر واسال الله سبحانه وتعالى القبول مني ومنكم وصلى الله على